بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، فإن لم يستطع فعلى الجبيرة ثم على العصابة كقرطاس صدر أو عمامة خيف بنزعها، وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت، إن كان غسل الصحيح لا يضر، وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد، وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل كالموالاة، ولو كان في صلاة بطلت كأن صح وبادر لغسل محلها أو مسحه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم المسح. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام المسح على الجبيرة. والمسح كما تقدم لنا الإمرار، وأما في الاصطلاح فهو إمرار البلة على موضع الجبيرة، والجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي أعواد أو خرق أو جبص كما في وقتنا الحاضر، توضع على محل الكسر أو الجرح ليبرأ. أعواد أو جبص أو خرق ونحو ذلك توضع على محل الكسر أو الجرح ليبرأ. والجبيرة يعني المسعى الجبيرة، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول الأئمة، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا يمسح على الجبيرة، لأن الجبيرة ما ثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صاحب الشجة كما في حديث جابر هذا ضعيف، حديث علي أيضا ضعيف، لكنه ثابت عن الصحابة كابن عمر. مسعى الجبيرة ثابت عن الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا قياسا على التيمم، فإن التيمم للمريض يمسح مثله، أيضا صاحب الجبيرة يمسح على الجبيرة. ولأن أيضا المسعى الجبيرة أولى من التيمم، لأنه ما كان الجرح هذا لابد أن يطهر، فإما أن تطهره بالمسعى الجبيرة وإما أن تتيمم عنه، فالمسعى الجبيرة أولى من التيمم. قال المؤلف رحمه الله: إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان الشخص به جرح أو به حرق أو نحو ذلك، ويخشى إذا غسله أن يزداد المرض أو يبقى في البدن أثر يشين الجلد ونحو ذلك، يعني يزداد المرض أو يتأخر برؤه أو نحو ذلك، فإنه يقول لك المؤلف كالتيمم، يعني كما أنه إذا خشي بالوضوء بالماء أن يصيبه مرض فإنه يتيمم، فكذلك أيضا إذا كان عليه جرح وخشي بغسل الجرح أن يصيبه أن يزداد المرض أو يتأخر البر أو نحو ذلك فإنه يتيمم. فقولك التيمم يعني ماذا؟ يعني أنه في التيمم إذا خشي كما تقدم لنا في التيمم، خشي أن يحصل له مرض في الغسل ونحو ذلك يتيمم، فمثله أيضا في المسعى الجبيرة. قال: فإن لم يستطع فعلى الجبيرة. هنا مراتب. البدن لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى البدن المجروح، هنا تكلم عليه المؤلف رحمه الله. الحالة الثانية البدن الصحيح وسيأتي بيانه إن شاء الله. لأن البدن لا يخلو من أمرين، الأمر الأول بدن فيه جرح، هذه اليد فيها جرح، هذا الجرح تكلم عليه المؤلف. الأمر الثاني بقية الصحيح من البدن سيتكلم عليه المؤلف. فالحالة الأولى ماذا؟ ها؟ المجروح أو الجرح. الحالة الأولى الجرح، وهو يخلو من حالتين، جرح وصحيح. فالجرح قال لك أولا تطهيره له مراتب، ما هي المرتبة الأولى؟ المرتبة الأولى المسح. طيب قال لك فإن لم يستطع، يعني إذا لم يستطع أن يمسح على الجرح، ها يمسح على ماذا؟ على الجبيرة. قال ثم على العصابة، إذا لم يستطع أن يمسح على الجبيرة يمسح على ماذا؟ على العصابة التي تربط فوق الجبيرة. فعندك المراتب، أولا المسح على الجرح، إذا لم يستطع يمسح على الجبيرة، إذا لم يستطع يمسح على ماذا؟ العصابة. ولنفرض أنه الجرح مكشوف يمسح عليها. طيب الجرح الآن عليها عواد، والعواد عليه لفافة، وش يمسح على ماذا؟ لا قبل، على العواد. طيب على العواد أيضا فك اللفافة هذا ما يتمكن منه، ها يمسح على ماذا؟ على اللفافة أو العصابة هذه كما ذكر المؤلف رحمه الله. فهذه ثلاث مراتب. قال لك كقرطاس صدق. الصدق معروف، يعني الصدق هذا الصدق، هذا الصدق من خفض من خفض من منحنى الجبهة، هذا الصدق. فإذا كان الصدق عليه قرطاس، ها شو يقول لك المؤلف؟ قال لك تمسح على قرطاس الصدق. فقولك قرطاس صدق، يعني إذا كانت الصدغة هذا وضعت عليه قرطاس لوجود صداع مثلا في الرأس أو نحو ذلك، فإنك تمسح على قرطاس الصدق. أو عمامة خيف بنزعها، إذا كان عليه عمامة، نعم إذا كان عليه عمامة يقول لك المؤلف رحمه الله، يعني فأصبح عندنا الجرح لا يخلو من كم؟ المس عليه، أولا يمسح على الجرح، فإذا لم يتمكن يمسح على ماذا؟ الجبيرة. فإن لم يتمكن يمسح على العصابة. طيب إذا لم يتمكن يمسح على العصابة، الجرح ما تمكن، يعني ما تمكن يمسح على العصابة، أو عليه جرح ولا يستطيع أنه يمسح على الجرح، يصير إلى ماذا؟ التيمم. هذا سيأتينا إن شاء الله، ما ذكر المؤلف لكن سيأتينا إن شاء الله. فهنا يصير إلى ماذا؟ التيمم. وهذا اللي ذكر المؤلف صواب، إلا فيما يتعلق بالعصابة لا حاجة إلى هذا. الصواب أنه يمسح على ماذا؟ الجرح. هذه مرتبة الأولى. المرتبة الثانية الجبيرة. إذا لم يكن إذا ما تمكن يمسح على جبيرة ولا على العصابة يتيمم، ما في حاجة إلى أنه يمسح على جبيرة، يمسح على العصابة، يعني يمسح على الجرح. فإن كان جبيرة وعصابة يمسح على العصابة ما يحتاج يفكه، فإن لم يتمكن يضره حتى الماء، أو كان الجرح مكشوف، فإنه يصير إلى ماذا؟ يصير التيمم. وقول المؤلف نعم أو عمامة خيف بنزعها، يعني إذا كان عليه عمامة وخشي لو نزع العمامة يمرض من شدة برد ونحو ذلك، بقولك يمسح عليها. ويؤخذ من كلام المؤلف أن العمامة لا يمسح عليها إذا لم يخشى نزعها، ها وهذا ما ذهب إليه المؤلف وقول أكثر العلماء، ما يرون المسح على العمامة إلا الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله يرى المس على العمامة، وهذا هو الصواب كما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة، جاء في حديث بلال. فالصواب أنه يمسح على العمامة. حتى وإن لم يخش نزعها. وهل يشترط يعني هل الإمامة تأخذ أحكام المسعى الخفين بحيث أنه يلبسها على طهارة وأنها تكون مؤقتة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر إلى آخره، أو أنها لا تأخذ أحكام؟ هذا موضع خلاف. الإمام أحمد يرى أنها تأخذ أحكام المسعى الخفين لأنه ورد عن عمر تأقيت الإمامة، والظاهرية يقولون لا تأخذ أحكام المسعى الخفين، يعني الإمامة يمسح عليها ما شاء. واضح؟ نعم. قال المؤلف وإن بغسل. نعم، لأن المسح على الجبيرة عزيمة، فيقول لك المؤلف رحمه الله يمسح على الجبيرة حتى بالغسل، فإذا أصابه جنابة الجرح هذا كما تقدم المراتب التي سبقت في الوضوء تأتي هنا في الغسل، يمسح إذا لم يستطع يمسح على الجرح، يمسح على الجبيرة إذا لم يستطع يتيمم، الجبيرة هو العصابة إذا لم يستطع فإنه يتيمم. قال أو بلا طهر أو انتشرت، يعني هنا يقول لك المؤلف رحمه الله الجبيرة سواء وضعها على طهارة أو وضعها ومحدث يصح أن يمسح عليها، وهذا هو الصواب خلاف الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا بد من تقدم الطهارة، والصواب أنه لا يشترط تقدم الطهارة. وقال لك المؤلف رحمه الله أو انتشرت، يعني الجبيرة انتشرت الجبيرة يعني الجبيرة تعدت محل الجرح، تعدت محل الجرح، فيقول تمسح عليه حتى ولو انتشرت، لكن إذا تمكن مثلا الكسر هنا انتشرت إلى هنا أو إلى هنا انتشرت، فيقول تمسح عليها المؤلف رحمه الله للضرورة، لأنه ما دام يحتاج إلى الشد تمسح عليه، لكن إذا زادت فوق الضرورة يزيله، إذا لم يتمكن من إزالته يمسح. قال وإن كان غسل الصحيح لا يضر وإلا ففرضه التيمم. تقدم ماذا؟ المسح على الجرح. أيوة، تقدم المسح على الجرح. الآن تكلم المؤلف عن باقي البدن الصحيح، ولنفرض فيه جروح هنا، الجرح مثلا هنا، اليد هنا، الصحيح هنا، وش يعمل فيه؟ قال لك المؤلف يغسله، الصحيح يغسله، لكن لو كان غسل الصحيح يلحق ضرر، وش يقول؟ يتيمم. واضح او ليس بواضح؟ عندك الان الجرح، الجرح ايش تعمل فيه؟ كما تقدم يمسح ثم على الجبيرة ثم التيمم. طيب بقينا الان في الباقي، هذا الصحيح ايش تعمل فيه؟ تغسله، لان هذا هو الاصل تغسله، لكن لو كان غسله يؤدي للضرر، ولنفرض انه بالراس مثلا، جرح بالراس، ربما انه لو غسل الراس يمين ويسار انتشر الماء وتضرر، وش يصير؟ تيمم، الرأس يترك غسله، صر إلى التيمم. نعم، تصير إلى التيمم وتغسل الصحيح لما يتضرر، الأصل غسل، لكن لو كان في ضرر، واضح؟ باقي الرأس هذا في ضرر غسله، يقول لك المؤلف لا تغسل، صر إلى أي شيء التيمم. التيمم شيخ يكون بدل الطهارة كلها ولا الموضع هذا فقط؟ لا، الموضع ذا بس فقط، يعني يغسل رجله، يغسل كله، لا بد انه يغسل. مثلا نفض انه في الراس، واضح؟ الجرح هذا يستطيع انه يمسحه، لكن لو غسل الراس هنا يخشى انه يتضرر الجرح، نقول تيمم على الراس هذا الصحيح، بقينا في بقيه البدن يغسله. نعم. قال لك ان كان غسل الصحيح لا يضر والا ففرضه التيمم. نعم. أهم. فإذا ضر الغسل فإنه يصير إلى ماذا؟ يصير إلى التيمم. قال كأن قل جدا كيد، نعم كان قل جدا كيد، يعني إذا كان الصحيح قليل جدا، نعم الصحيح قليل جدا، وغسله لا يحصل فيه ضرر، فإنه يصير إلى ماذا؟ يصير إلى التيمم. ولنفرض إن غسله لا يترتب عليه ضرر، يعني قل الصحيح، الصحيح قليل، فهمت؟ مثل كاليد. ولنفرض أن البدن فيه قروح، ها واضح؟ الآن هذه القروح ما يتمكن المؤلف أنه ما يتمكن المريض أنه يغسلها، يغسل البدن، وفيه صحيح، فيقول لك المؤلف فرضه التيمم حتى ولو كان الصحيح هذا ما في مضرة غسله. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، استثنى القليل جدا. والصواب في ذلك أن الصحيح الأصل فيه ماذا؟ الغسل، يبقى على الأصل. لكن البدن، البدن الذي يتضرر بالمسح أو بالغسل فإنه يصير إلى التيمم، لكن الصحيح حتى ولو كان قليلا جدا ما دام أن الغسل لا يضره فإنه يصير إلى ماذا؟ إلى غسله. قال وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل كالموالاة، يعني نزع الجبيرة لدواء، خرقة مثلا نزع لك يضع الدواء، أو سقطت الجبيرة ثم ردها يمسح عليها مرة أخرى أو لم يمسح، ها قال لك إن طال الفاصل، ها إذا لم يطل يمسح عليها، وإن طال الفاصل فقال لك المؤلف رحمه الله لا يمسح عليها، مثل الموالاة في أي شيء؟ في الوضوء، نعم في الموالاة في الوضوء. قال لك وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل كالموالاة، نعم يمسحها إن لم يطل، فإن طال فإن الطهارة تبطل عليه، يعيد الطهارة من أولها، الطهارة تبطل عليه، نعم يعيدها من أولها. وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل، لم يطل الفاصل كما تقدم في الموالاة، فإن طال رحمك الله هل يمسح ولا يمسح؟ لا يمسح، نقول بطلت الطهارة، لكن إذا لم يطل فإنه يمسح. ولو كان في صلاة بطلت، يعني لو كان سقوطها في الصلاة فإنه يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل، نعم لأنه لا بد أن يمسح عليها، واضح؟ يعني صورة المسألة الجبيرة الآن موجودة وهو يصلي سقطت الجبيرة، إذا ردها ها لابد يعيد المسح ولا يعيد المسح؟ يعيد المسح، مثل المسح على الخفين كما تقدم، هم يقولون إذا نزع الخفين ها نعم إذا نزع الخفين لابد أن يغسل رجليه، ها مثله أيضا هنا لو أنه ردها لابد أنه يمسح، فما دام أنه في الصلاة تبطل عليه صلاته ويردها ويمسح، لكن إن طال الفاصل ها ما الحكم؟ يعيد الطهارة، نعم إن طال الفاصل فإنه يعيد الطهارة، ها لكن إذا لم يطل الفاصل ها هل تبطل طهارته ولا تبطل؟ ما تبطل، يرد أو يمسح ويستأنف الصلاة. ويمسح تاني ليه؟ ها؟ يمسح مرة أخرى ليه يعني؟ كيف؟ يعني هو قبل ما يدخل الصلاة كان مسح عليها. نعم. ودخل الصلاة وسقطت منه، يمسح عليها تاني لماذا؟ يعني قبل ما يدخل الصلاة مسح عليها ودخل في الصلاة ثم سقطت منه في الصلاة. إيه. يعني إيه لأنه لا لأن لما سقطت زال حكمها الآن، ابتدأ الآن مرة ثانية. إيه نعم. يعني الشيخ عيد الوضوء ويمسح عليها؟ لا، هو إذا طال الفاصل عيد الوضوء، إذا لم يطل الفاصل يعيدها ويمسح عليها بس. نعم. والصحيح إنه هذه يعني ال المسألة الجبيرة هو موضع ضرورة، ولا تأخذ أحكام المسح على الخفين، لأن المسح عليها عزيمة، والمسح على الخفين رخصة، وهي موضع ضرورة، والمسح على الخفين موضع سعة. ولهذا قال لك المؤلف لا يشترط تقدم الطهارة، وفي المسح على الخفين اشترط تقدم الطهارة. الصواب أنه إذا سقطت أنه يعيدها ويمسح عليها. نعم، أنه يعيدها، بل نقول طهارته باقية ما دام أنه مسح عليها، طهارته باقية. لكن لو كان محدثا أعادها، لأن الطهارة ما تشترط، هو نص قال أن الطهارة ما تقدم، الطهارة ما يشترط، فيعيدها وماذا ويمسح عليها. هو يعني هو في الصلاة ولا يخرج من الصلاة؟ لا، هو يقول يبتدي الصلاة، يبدأ صلاة جديدة. لكن الصواب أنه إذا سقطت في الصلاة أنه خلاص ارتفعت طهارته، حدث ارتفع، واضح؟ لو سقطت في الصلاة فالصلاة صحيحة. يعني يبني عليها كأن صح وبادر لغسل محلها أو مسحه. ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إذا صح ومسعى الجبيرة ثم صحها، وش اشترط؟ هو خلاص ينزع الجبيرة ويغسل المحل إذا كانت في محل يغسل، ويمسح إن كانت في محل يمسح كالرأس، مثل المسعى الخفين كما تقدم. وقالوا ايش قالوا في المسعى الخفين؟ إذا نزع، إذا نزع خفاي يبادر الغسل، غسل رجلي. فكذلك أيضا هنا إذا صح لابد أنه يمزع الجبيرة، فإذا نزع الجبيرة يبادر إلى غسل المغسول، إذا كانت الجبيرة على شيء يغسل لابد أن يبادر إلى غسله، وإن كانت على شيء يمسح كالرأس لابد أن يبادر إلى مسح. وهذا فيه نظر. الصواب كما تقدم لنا أن نزع الخف لا أثر له على الطهارة. أنت إذا نزع المسلم خفه أو جوربه يمسح، هنا لا يمسح لكن الطهارة باقية، لكن لا يمسح، لأنه يشترط أن يكون لبسه على طهارة مائية، فلا بد أن يتطهر. مثله أيضا هنا باب أول الجبيرة، فإذا برئ الجرح أو سقطت الجبيرة ونحو ذلك هنا ما يحتاج. نعم، لا نقول بأن طهارته بطلت أو له أثر على الطهارة أو نحو ذلك، أو أنه إذا برئ الجرح يغسل المغسول إذا كانت على شيء يغسل، ويمسح الممسوح إذا كانت على شيء يمسح، هذا لا حاجة إليه لأن الطهارة ارتفعت الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال فصل، قال الحيض دم أو صفرة أو كدرة. شيخ التيمم، أيوة التيمم لو مثلا في كذا مكان، نعم، كسر عنده أو في كبيرة في كذا مكان، أي تيمم مثلا على كل ما على كل واحدة، ولو تيمم لهم هم الثلاثة مثلا، يعني لو في كبيرة في لا تيمم مرة واحدة عن الثلاثة، عن الثلاثة أي. نعم. تيمم مرة واحدة فقط، فإذا لم يتمكن من المسح الغسل ولا المسح، فهمت؟ فإنه يصير إلى التيمم. نعم. والتيمم يعني هل يكون بين بين الطهارة يعني في أثناء الطهارة أو أنه يكون بعد الطهارة، وهل تشترط الموالاة بينه وبين طهارة الماء إلى آخره؟ هذا موضع خلاف، فالصحيح أنه هذه كلها ليست شروطا. نعم، فإذا انتهى من الطهارة المائية لكنهم يقولون يقدم الطهارة المائية وهذا صحيح، فإنه يصير إلى التيمم. بالنسبة لقول شيخ الإسلام في أن جمع التيمم مع الوضوء مع الماء، يقول كأنه لعب هذا ولا كذا؟ لا لا، مو هنا، مو هذا كلام شيخ الإسلام، مو في هذه المسألة. كلام شيخ الإسلام لو أنه كما ذكر المؤلف انتشرت الجبيرة، وش هم يقولون فقهاء، لو كان هنا واضح هنا الكسر ووضع الجبيرة نحتاج إلى 2 سنتي للشد، الطبيب جعل 3 سنتي، الآن الزائد هذا وش يقولون الفقهاء؟ يقول يجب أن تزيله. طيب ما استطعت تزيله، تمسح عليه ثم تتيمم. الشيخ حسين يقول ما في حاجة أنك تجمع بين عبادتين في طهرة واحدة، فقط تمسح ولا حاجة للتيمم خلاص، ما دام أنه الآن ما يتمكن من إزالة تصبح ضرورة، واضح؟ نعم، فلا حاجة أن نجمع هنا التيمم والمسح. ما في إشكال كونه يوصل البقية ويمسح عنه. إيه نعم، مثلا لو كان مثلا عندك جرح واضح تمسحه، لو إذا غسلت الصحيح يتضرر الجرح واضح، فأنك تمسح الجرح والصحيح هذا تيمم عنه، ما هي مشكلة هنا. نعم. قال: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وأقل في العبادة دفقة. نعم، هنا المؤلف رحمه الله عرف الحيض بأنه دم أو صفرة أو كدرة. الصفرة والكدرة، الدم معروف، دم الحيض له صفات، فمن حيث اللون يميل إلى السواد، ومن حيث الرائحة رائحته منتنة، وأيضا من حيث الكثافة هو غليظ، وأيضا من حيث التجمد هو لا يتجمد، لأنه يكون تجمد في الرحم ثم بعد ذلك تكسر وخرج، هذه صفاته 4 صفات. والصفرة والكدرة، نعم الصفرة، الصفرة ماء تعلوه صفرة أو كالماء تعلوه الصفرة، والكدرة ماء متكدر يميل إلى الحمرة، يعني كغسالة الثوب ونحو ذلك، يعني متكدر يميل إلى الحمرة أو كغسالة اللحم، هذا الصفرة والكدرة. فالمؤلف رحمه الله قال لك بأن الحيض يشمل ماذا؟ الدم والصفرة والكدرة. والصفرة والكدرة هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هي من الدورة أو ليست من الدورة؟ نعم، هل هي من الحيض أو ليست من الحيض؟ فالمؤلف يرى أنها من الحيض مطلقا، والرأي الثاني كما مذهب أحمد إن كانت في زمن الدورة فهي حيض وإلا ليست حيضا. الرأي الثالث رأي الظاهري أنها ليست حيضا مطلقا، ليست حيضا مطلقا. والذي يظهر والله أعلم التفصيل في الصفرة والكدرة، الكدرة والصفرة، الذي يظهر والله أعلم التفصيل، فنقول لا تخلو من 3 حالات، الصفرة والكدرة لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون قبل نزول دم الدورة، قبل نزول دم الدورة، فإذا كانت قبل نزول دم الدورة فالذي يظهر والله أعلم أنها ليست دورة، حيث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، من قبل نزول دم الدورة يظهر أنها ليست دورة. الحالة الثانية أن تكون في أثناء الدورة قبل الطهر، فهذه في حكم الحيض، وهذه عادة النساء، يعني كثير من النساء ترى دم 3 أيام وصفرة وكدرة 3 أيام و 4 أيام. الحالة الثالثة فاحنا قلنا نعم اذا كانت في زمن الدوره ماذا حيث الا استثنى من ذلك الا اذا تجاوزت العاده الغالبه سبعه ايام، لان بعض النساء تطول معها السفره والقدره، نعم تطول معها السفره والقدره تصير سمس ترى دم خمسة أيام ثم ترى خمسة أيام صفرة وقدرة، نقول تجلس لسبعة أيام، فيتعدت الصفرة والقدرة سبعة الأيام تغتسل وتصلي. الحالة الثالثة أن تكون الصفرة والقدرة بعد الطهر كما سيذكر المؤلف رحمه الله علامة الطهر، فهذه ليست شيء، هذه ليست شيء. مذهب أحمد هو الراجح في هذه المسألة، يعني هو راجح لأنه ما فصل أكثر، ها؟ لأنه لم يفصل أكثر، نعم إلا إذا قلنا إضافنا إن كان تجاوز العادة الغالبة نعم فهذه ما ينظر إليه. نعم وقال المؤلف رحمه الله تجلس عادتها هي أو عادتها لا سبعة أيام. نعم قالك خرج بنفسه، قال خرج يعني هو عرف المؤلف ان دم الحيض دم صفرة وقدرة خرج بنفسه، يعني دم طبيعي نعم لم يخرج بسبب مرض او علة، فاذا خرج بسبب مرض فانه يكون ماذا استحاضة. نعم والاحسن في تعريف دم الحيض ان يقول دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة، دم طبيعة وجب الله يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. قال من قبل يخرج الدبر من تحمل عادة، ها يخرج من الصغيرة والآيسة، يعني الصغيرة التي لا تحمل في العادة والآيسة التي لا تحمل في العادة ما خرج منها لا يكون دم حيض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه لا يحدد، أن الله عز وجل علق الأحكام بوجود الأذى، متى رأت الأنثى هذا الدم المعروف عند النساء فهو ماذا حيض، لأن قد تكون المرأة لها 60 عام ما تحمل لكن ترى دم الدورة، فالله سبحانه وتعالى علق الأحكام في أي شيء بالدم بوجود الأذى. ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض، متى وجد هذا لا يترتبت عليه أحكامه، ومثله أيضا السنة النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام بأي شيء بوجود دم الحيض. نعم قال وأقله في العادة دفقة وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر. نعم فأقله يقول لك دفقة وأكثره المبتدأ، المبتدأ هي أول مرة ترى دم الحيض، لأن المرأة أما أن تكون مبتدأة أول مرة ترى دم الحيض أو تكون معتادة، فالمعتادة تجلس إلى ماذا تجلس ماذا عادتها وتستظهر. إيش معنى الاستظهار؟ ها تزيد 3 أيام مثلا، إذا كانت عادتها 5 أيام واستمر معها الدم تضيف 3 أيام هذه المعتادة. طيب المبتدأة تجلس كم؟ 15 يوم أول مرة يصيب دم الحيض، واضح؟ وأقله ماذا؟ أقله دفقة، نعم هذا أقل دم الحيض. والرأي الثاني يعني الأئمة يختلفون في أقله وفي أكثره إلى آخره، هذه يختلفون فيه، لكن يعني مثل الحنابلة يقولون أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، مثله أيضا الشافعي يقول أقل يوم وليلة، الحنفي يقول أقل 3 أيام إلى آخره، هم يختلفون. ابن تيمية يقول هذه تحديد الأقل والأكثر هذا ما ورد، الذي ورد أن الشارع علق الأحكام بأي شيء نعم بوجود الأذى كما تقدم في القرآن وفي السنة. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم. قالك لمبتدأ نصف شهر كأقل الطهر، يعني أقل الطهر بين حيضتين كم؟ ها؟ نصف شهر. ولمعتادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها استحضارا استظهارا ما لم تجاوزه ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوضأ. ها؟ فأكثره قال لك أقل كم؟ دفقة. أقله دفقة. أكثره لا نعم النساء لا تخلو من أمرين، مبتدأ أول مرة يصيبه دم الحيض كم؟ خمسة عشر يوما. معتادة يعني لها عادة تجلس العادة وتضيف ثلاثة أيام استظهار. يتجاوز الخمسة عشر يوم كما ذكر المؤلف رحمه الله وش يسمى؟ استحاضة. قال لك هذا يكون استحاضة. نعم ويفصل بعد زيادة قال لك ثم هي مستحاضة. فالمستحاضة على كلام المؤلف هي التي تجاوز دمها خمسة عشر يوم للمبتدأ ومدة الاستظهار للمعتادة. والرأي الثاني أن المستحاضة المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح حيضا ولا نفاسا. ها؟ ترى دما لا يصلح حيضا ولا نفاسا. سيأتينا إن شاء الله. واضح؟ قال لك ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوضأ. مستحاضة تأخذ أحكام الطاهرات، تصوم المستحاضة وتصلي وتوضأ. واضح لنا المستحاضة على المذهب؟ ها؟ من هي مستحاضة؟ تجاوزت 15 يوم للمبتدأ. أي نعم. مدة الاستظهار المعتادة. المعتادة. هذا خلاص هذا الاستحاضة. وش تعمل؟ تصوم، تصلي، تأخذ أحكام الطاهرات، توطأ إلى آخره. قول توطأ هذا خلاف للإمام أحمد. الإمام أحمد ما يرى وطأ المستحاضة إلا لمن خاف العنت المشقة. والصحيح ما ذكر المؤلف إن اللي استحضنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 17 امرأة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منع أزواجهن من غشيانهن، ما ورد. فتصوم وتصلي إلى آخره. نعم. قال ولحامل فيما بعد شهرين عشرون وفي ستة فأكثر ثلاثون. لأنه يعني يقول لك المؤلف الحامل تستظهر. المعتادة وش تستظهر؟ كم تستظهر العادة المعتادة؟ ثلاثة. الحامل إذا كان الحمل من شهرين، قال لك فيما بعد شهرين إلى ستة أشهر حملها ورأت الدم كم تستظهر؟ تستظهر بعشرين يوم. واضح؟ فيما بعد إذا كان لها ستة أشهر إلى الولادة كم تستظهر؟ ها؟ ثلاثون يوم. ها؟ فأكثر. يعني بعد ستة أشهر فأكثر إلى الولادة ثلاثون. يعني إذا كان لها شهران أو ثلاثة أشهر، ها؟ ثم رأت الدم وكان ولنفرض عادة خمسة أيام، كم تستظهر هذه الحامل؟ بعد شهرين. بعد شهرين. تستظهر 15. 15 ولا 20. ها؟ 20 زائد. كيف؟ هي لها خمسة أيام. عادتها. تستظهر 15. ليش؟ وقال لك 20. إيه مع الخمسة الأول يصير. مع الخمسة عادتها يصير 20. ليش؟ وقال لك تستظهر بعشرين يوم. تستظهر فوق العادة. 20 فوق العادة. فوق العادة. إيه. 25 تجلس 25. وإذا كان لها 6 أشهر 7 أشهر كم تجلس؟ 35. تستظهر هذا استظهار. المعتاد تصر 3 أيام. الحامل فيها تفصيل. واضح؟ أو ليس بواضح؟ إذا بلغت شهرين. أي نعم إذا كان لها شهرين فما فوق؟ ها؟ إلى 6 أشهر تستظهر ب 20 يوم. من ستة أشهر ولادة كم تستظهر؟ 30 يوم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ويؤخذ من كلامه يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الحامل تحيض، أن الحامل قد تحيض، نعم صح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الحامل لا تحيض، هو مذهب أحمد. القول بأن تحيض هذا قول ابن القيم أيضا، راجح ابن القيم رحمه الله. الرأي الثاني رأي أحمد أن الحامل ما تحيض، وهذا هو الصواب، وهو الآن قول الأطباء. الأطباء يقولون ما يمكن تحيض الحامل. ليش؟ لأن دم الحيض يتكثف على جدار الرحم، فإذا جاء وقت الدور تكسر ونزل. الرحم إذا كان فيه جنين ما يمكن يتكثف فيها الدم هذا، واضح؟ ما يمكن يتكثف لأنه يكون على جدار الرحم، ما يمكن. فالصحيح أنه المسألة هذه أصلا ما هي موجودة، هذا الاستظهار ذكر المؤلف، هذا أصلا نقول بأنها غير موجودة. فالصواب في ذلك أنها أن الحامل مش حكمه لا تحيض أصلا، لكن على كلام المؤلف. قال فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها، تفصيل السابق. يعني إذا كانت المرأة ترى يوم حيض ويوم طهر ويوم حيض ويوم طهر تلفق، الحامل المبتدع كم تلفق؟ 15 يوم حسنت. والحامل لها شهرين وقلنا عادتها 5 أيام، كم تلفق؟ 25 وهكذا تلفق على حسب ما سبق. نعم نعم نعم. الصواب في ذلك يعني إذا كانت المرأة ترى طهرا في أثناء الدورة، ابن تيم يقول كل حيض، نعم كل حيض إذا كانت ترى طهر في أيام الدورة. الحنابل وش يقولون؟ ها الحنابل يقولون النقاء طهر والدم حيض، صعب لأن الدم مو دائما يخرج، تارة يخرج تارة يرقى، ويقولون النقاء طهر. اي نعم كله النقاء عندهم طهر والدم حيض. ابن قدامة يقول يوم، اذا كان النقاء يوم فاكثر حيض، اقل يوم فاكثر طهر اقل حيض. ابن تيمية يقول كل حيض، وهذا هو الصواب. فالصواب أن النقاء الذي يوجد في أيام الدورة حكمه ماذا؟ حائض. نقول حكمه هذا أرفق بالمرأة، فقد ترى اليوم دم وبعد يومين ترى جفاف ثم ترى دم، فنقول هذا كله ماذا؟ حائض. نقول حكمه خلاص، إذا طهرت إذا جاءها دم خارج دم الدورة ننظر فيه، إذا نحتاط فيه، إذا كان مواصفات دم الدورة تجلس له، إذا كان لا مختلف ما تجلس له، واضح؟ نعم. قال ثم مستحاضة وتغتسل ككل من قطع وتصوم وتصلي وتوطى، يعني تلفق كما تقدم المبتدئ، كم تلفق؟ 15 يوم، ثم بعد التلفيق هذا تكون في أحكام ماذا؟ المستحاضة كما تقدم. إذا كانت حامل ولها شهران كم تلفق؟ 25، بعد ذلك تكون في أحكام المستحاضة. لها 6 أشهر ها كم تلفق؟ 35 إذا كانت عادتها 5 أيام وما زاد فهو استحاضة كما تقدم. شيخ بين التلفيق في التلفيق تصلي يعني بين التوقف والرجوع؟ إيه تصلي تغتسل تصلي إيه تلفق هذه بس، والباقي أحكام مستحاضة. قال رحمه الله وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوطى، نعم قالك تغتسل كل من قطع، واضح؟ وتصوم وتصلي وتوطى، يعني في النقاء طهر وفي خارج النقاء تلفقه، ما زاد على هذا تغتسل تكون مستحاضة، واضح؟ نعم. قال رحمه الله فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت وإلا فلا. يعني المستحاضة، هنا قال لك المستحاضة الآن، الآن إذا لفقت ها ثم استمر الدم، وش يكون الدم هذا؟ ها استحاضة، نعم أو استحاضة. طيب إذا ميزت هذا الدم الذي استمر معها، ميزت يعني في صفة من صفات دم الحائض، إما باللون أو الرائحة أو الرقة أو نحو ذلك، فيقول لك المؤلف رحمه الله إن كان بعد تمام الطهر يعني نصف شهر، لأن قال الطهر كم 15 يوما، فهذا الدم الذي تميزه فهو حيض، وإلا إذا لم يكن قبل تمام الطهر فهو استحاضة. نعم، فإن ميزت بعد طهر يعني بعد 15 يوم فإن كان يعني هذا التمييز يعني ميزت يعني له صفة من صفات دم الحيض، له صفة من صفات دم الحيض، فيقول لك المؤلف رحمه الله إن كان هذا بعد تمام الطهر يعني بعد 15 يوم ها فهو حيض، وإن كان قبل 15 يوم فهو ليس حيضا وإنما هو استحاضة. قال وعلامة الطهر جفوف أو قصة وهي أبلغ، فتنتظر معتادات. إيه نعم، يقول المؤلف رحمه الله فإن دام بصفة التمييز استظهرت 3 أيام، الاستظهار 3 أيام. نعم، فإن دام بصفة التمييز استظهرت يعني استظهرت بصفة 3 أيام. يعني شيخنا التمييز يعني يستعملونه في حساب مدة الطهر فقط؟ ها؟ التمييز. أيوة. تمييز الحيض عن الاستحاضة. يستعملونه في مدة الطهر؟ ما يستعملونه في مدة الحيض؟ قلنا في مدة الحيض يعني إذا تجاوز عن 15 يوم مثلاً لل. إيه هو الآن تجاوز 15 يوم الآن، واضح؟ ما تجاوز 15 يوم هو أكثر مدة الحيض. يعتبر العادة أو التمييز يعني هي تحسب أكثر من 15 يوم فهو استحاضة حتى ولو ميزته يعني بلونه ورائحته. أيوة. حيض يعني ما تجاوز 15 يوم هذا استحاضة حتى ولو رأت أنه حيض، لكن لو تميز الآن. نعم. استمر تميز فيقول لك هذا المتميز حيض. نعم. قال لك ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تمام ماذا؟ الطهر 15 يوم. يعني هي طهرت الآن 15 يوم، واضح؟ ثم بعد ذلك تجاوز الدم 15 يوم. هذا الذي تجاوز 15 يوم ها إن كان متميزا فهو حيض، وإن كان غير متميز فهو استحاضة. وقال لك فإن دام بصفة التمييز استظهرت وإلا فلا. يعني إذا دام بصفة التمييز يعني له صفة من صفات دم الحيض استظهرت 3 أيام، ما لم يتجاوز نصف الشهر. نعم. يعني ولنفرض أن عادتها مثلا 5 أيام ها ودام بصفة التمييز 5 أيام وزاد، كم تجلس؟ 3 أيام كما تقدم. يعني المعتادة ترجع إلى عادتها في العدد، عادتها كم؟ 5، زاد على 5 تستظهر كم؟ 3 أيام. نعم. حتى ولو استمر بصفة دم الحيض. نعم. يعني هي عادتها 5 واستظهرت 3 أيام. أيوة. الدم يخرج دم حيض، هي تراه دم حيض متيقنة. شلون؟ كيف؟ هي عادتها مثلا 5 أيام. أيوة. والدم باقي مستمر ما استظهرت 3 أيام. ثم يعني الدم باقي مستمر بنفس صفات دم الحيض. المذهب يقول يعني ما زاد على هذا هو استحاضة. ما لم يتجاوز 15 يوم. إلى 15 يوم. نعم. هذا بالتمييز شيء. ها؟ بالتمييز. نعم. إذا ما في تمييز تقف على. تقف على. نعم. صح. هذا في التمييز. قال وعلامة الطهر جفوف أو قصة وهي أبلغ. فتنتظرها معتادتهما لآخر المختار، يعني وقت المختار، بخلاف معتادة الجفوف فلا تنتظر ما تأخر منهما كالمبتدأ. يعني علامة الطهر، علامة الطهر من الحيض أمران. الأمر الأول قال لك الجفوف، والجفوف بمعنى أنها إذا احتشت شيئا في المكان لا يخرج شيء، وضعت قطنة ونحو ذلك في المكان لا يخرج شيء، هذه علامة الطهر. والثانية القصة، والقصة ما أبيض يقذفه الرحم في آخر الدورة. وقول المؤلف رحمه الله فتنتظرها معتادتهما لآخر المختار، آخر وقت المختار كما سيأتي. يعني الحائض لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تعتاد الجفوف والقصة، يعني يحصل معها جفوف ويحصل معها قصة، يعني ترى جفوف وتخرج أيضا بعد، ولنفرض بعد يوم قصة، هل تعتبر الجفوف ولا تعتبر قصة؟ ها؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم تعتبر القصة. فتنتظرها، الضمير يعود إلى ماذا؟ القصة. نعم. فإذا كانت تعتاد القصة أو القصة مع الجفوف فيكون طهرها بأي شيء؟ بالقصة. الحالة الثانية أن تعتاد الجفوف فقط. نعم. فهنا المعتبر ماذا؟ الجفوف. طيب لو كانت تعتاد الجفوف ثم رأت القصة قبل الجفوف، وش المعتبر؟ القصة. واضح؟ فالأصل هي القصة. فعندنا الحالة الأولى ماذا؟ ها؟ الحالة الأولى الجفوف والقصة، تعتاد الجفوف والقصة، تنتظر القصة حتى لو تأخرت القصة تنتظرها. الحالة الثانية ما عندها قصة لكن عندها الجفوف، ها؟ لا تنتظر. فالعبرة الجفوف، لكن لو رأت القصة ها؟ تأخذ بالقصة، لو رأت القصة تأخذ بالقصة. واضح؟ نعم. والصواب في هذه المسألة أنها ما ترأت ما يدل على الطهر من جفوف أو قصة اغتسلت وصلت، هذا الخلاصة. قال ومنع صحة، نقف على هذا ما بقي عندنا. فلا تنتظر ما تأخر منهما. إلا إذا كانت القصة، إذا كان لها قصة وجفوف تنتظر القصة حتى لو تأخرت. إيه. لكن لو كانت عادتها جفوف، ها؟ تأخذ بالجفوف إلا أن جاءت القصة. نعم. في تفصيل القصة. كالمبتدئة، يعني المبتدئة ك قوله كالمبتدئة مبتدأ أو مبتدأ، نعم أيوة. مبتدأ بالحيث يعني كالمعتادة. إيه يعني المبتدأ أول مرة ترى دم ال يعني توافق في حكمها توافق المعتادة. شلون؟ جاء في آخر الكلام قال كالمبتدأ. أيوة. لا تنتظر متى آخر الكلام. إيه يعني التي لم تعتد شيئا. أيوة. يعني ما تنتظر. لا تنتظر الآخر منهما. يعني لو رأت الجفوف المبتدأ خلاص. تطهر بواحد منهما. لا تنتظر الآخر. واضح؟ يعني التي عادتها الجفوف إذا جاء الجفوف خلاص. إذا جاءت القصة خلاص. واضح؟ مثل المبتدأ. كذلك. المبتدأ. نعم. المبتدأ شيخ ما تنتظر القصة. لا. ما تنتظر. يعني هي أول مرة هذه، لكن اللي صار له عادة قصة وجفوف خلاص قلبت القصة. نعم نعم. شيخنا في التي ترى دم الحيض مستمرا، قلت هنا بصفة التمييز تجلس 15 يوم. إيه إيه. تستظهر تجلس العادة تستظهر ما لم يتجاوز 15 يوم. التي ميزت الدم والتي لم تميز تجلس العادة ثلاثة. لا لا لا لا. شوف تستظهر تجلس العادة عادتها ثلاثة أيام، تجلس عادتها وتستظهر ثلاثة أيام ما تتجاوز 15 يوم. فمثلا لو فرضنا أن عادتها 13 يوم، 13 يوم العادة والاستظهار ثلاثة أيام يصير 16، ما تتجاوز 16 تجلس تستظهر يومين فقط. تستظهر يومين فقط بعدها تكون مستحاض. ها؟ بعدها تكون مستحاض. بعد تكون مستحاض. والتي دائما مثلا عادتها في الأصل 5 أيام. إيه إيه. وجلس مع الدم أكثر من 15 يوم تجلس تجلس 5 أيام و 3 أيام استظهار فقط. بس إيه.